الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على إمام المتقين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب إحياء الموات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. هذا الباب، باب إحياء الموات، يتعلق بما يجوز تملكه من الأراضي، وكيف يكون تملك مثل هذه الأراضي التي لا مالك لها ولا اختصاص بها. فعقد المصنف رحمه الله هذا الباب كغيره من الفقهاء في سائر المذاهب، يتحدثون ويتكلمون عن هذه المسألة، لأن هذه المسألة واقعة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وما بعده إلى زماننا هذا، وهو في كيفية تملك الأراضي التي لا مالك ولا اختصاص بها. قال: باب إحياء الموات. إحياء من الحياة، يعني إعادة الحياة لها، وإعادة الحياة للأرض هو بعمارتها وزراعتها ونحو ذلك، وحفر الآبار فيها، هذا إحياؤها. والأرض التي لا ماء فيها ولا بناء ولا شجر ولا زرع تسمى أرض ميتة، أرض ميتة. فإحياؤها هو بفعل هذه الأشياء فيها. وطبعا الإحياء هو من خصائص الله عز وجل، فهو سبحانه وتعالى المحيي المميت، ولكن المقصود هنا ما يفعله المخلوق مما أقدره الله عليه من إحياء الأرض، وهو زراعتها وبناؤها وحفر الآبار فيها، إجراء الماء عليها، هذا يسمى إحياء. وطبعا إحياء المخلوق ليس إحياء مطلقا، فالله عز وجل هو الذي ينبت الشجر، وهو الذي يخلق الماء ويوجد الماء ويخرج الماء للناس، وإلا لو قضى الله عز وجل على هذه الأرض لما استطاع أحد أن يزرعها أو يجري الماء عليها أو يخرج الماء منها، فالله هو الذي يقدر هذه الأشياء. ولكن أيضا من قضاء الله وقدره أن يقدر الإنسان أو يجعل له القدرة على إحياء الأرض وعمارة الأرض. والموات، الموات من الموت، الموات من الموت، فيقال هذه أرض موات، يعني لا مالك لها ولا اختصاص فيها لأحد، تسمى أرض موات. وعبر بالموات ولم يعبر بالميتة، لأن الميتة عادة يعبر بها عن الأرض التي لا زرع فيها، يقال هذه أرض ميتة لا زرع فيها أو مات زرعها. لكن الموات يشمل كل أرض ليس فيها ملك لأحد ولا اختصاص لأحد بها، فليس فيها بناء ولا زرع ولا ماء ولا شيء من ذلك، فهو من الموت، الموات من الموت. أما في الاصطلاح الأرض الموات، في الاصطلاح وما عبر عنه المؤلف الآن كما سنقرأ. نعم. وهي الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم. نعم، الأرض الموات التي يقع عليها الإحياء، قال هي الضمير يعود إلى ماذا؟ الأرض الموات، الأرض الموات. قال هي الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم، يعني الأرض التي لا ترتبط بملك معصوم ولا باختصاصه، لا بملك معصوم ولا باختصاص معصوم. ما معنى المنفكة؟ أي الغير مرتبطة. منفكة يعني غير مرتبطة. غير مرتبطة بماذا؟ منفكة عن ماذا؟ منفكة عن الاختصاصات، يعني ليس فيها اختصاص لأحد. ما معنى اختصاص لأحد؟ يعني ليست مختصة للرعي، أو مختصة مثلا لرمي النفايات فيها، أو غير ذلك من الاختصاصات يعني التي هي لعموم المسلمين. فإذا كانت الأرض مرتبطة باختصاص يختص بمصالح المسلمين كأن تكون مرعى لهم أو مكان مثلا لاجتماعهم أو مكان لصلاة العيد فيها أو لقبر المسلمين أو ما أشبه ذلك من الاختصاصات، هذه كلها اختصاصات. فالأرض الموات هي المنفكة عن هذه الاختصاصات، أي ليست مختصة بشيء من هذه الأشياء التي تتعلق بمصالح المسلمين، فيقال هذه منفكة عن الاختصاصات، والاختصاصات كثيرة، وأيضا منفكة عن ملك معصوم لا يملكها معصوم. ما المراد بالمعصوم هنا؟ المعصوم إما أن يكون معصوم الدم أو معصوم المال أو معصوم الدم والمال، واضح؟ فقد يكون الإنسان معصوم الدم والمال وهو المسلم، والكافر الذمي والكافر المعاهد والكافر المستأمن، فالذي بينه وبين المسلمين عقد ذمة أو معاهدة أو مستأمن دخل بأمان ليخرج، دخل لحاجة لأرض المسلمين ويخرج، هذا معصوم الدم والمال مثل المسلم، يصبح معصوم الدم والمال. إيش معنى معصوم؟ يعني يحرم دمه وماله، لا يجوز التعدي على دمه ولا ماله، لا يجوز التعدي على دمه ولا ماله. فالمراد هنا وملك معصوم، لأن في أيضا هناك هذا المعصوم الدم والمال، هناك نوع ليس معصوم الدم ولا المال وهو المحارب الحربي، فالمحارب هذا مباح الدم والمال الذي يقاتل المسلمين، فإذا قاتلوه فدمه وماله هدر، واضح؟ جاز للمسلمين قتله وأخذ ماله، واضح؟ لأنه محارب. وقد يكون الإنسان غير معصوم الدم لكنه معصوم المال، غير معصوم الدم وهو من استحق القتل كالقاتل والزاني المحصن، فهؤلاء إيش؟ غير معصوم الدم، يقام عليهم القتل، حد سواء الحد أو القصاص، سواء كان عقوبة حد أو قصاص أو تعزير، واضح؟ لأن القتل إما أن يكون قصاصا قاتل يقتل، أو تعزيرا كان يقتل تعزيرا عقوبة التعزير، أو حدا كما في الزاني المحصن، واضح؟ أو الساحر، قتل الساحر على القول بأنه حد، وحد الردة، واضح؟ فهذا معصوم، هذا غير معصوم الدم لكنه إيش؟ معصوم المال، يعني لا يجوز التعدي على ماله وإن كان محكوم عليه بالقتل، لا يعني أنه غير معصوم الدم أنه يكون هدر ماله، فماله ليس هدرا، معصوم ماله، واضح؟ فالمقصود هنا وملك معصوم يعني معصوم المال، يعني المقصود به معصوم المال، وهو غالبا يكون إيش؟ المسلم والكافر إذا كان ذميا أو معاهدا أو مستأمنا، فيدخل في ذلك كل هؤلاء. فلا يجوز أن تحيي أرضا هي مملوكة لمسلم أو لكافر ذمي. في بلاد المسلمين يوجد كفار هم من أهل الذمة أو معاهدين أو مستأمنين أو مستأمن، يعني دخل بأمان بعقد أمان، فهؤلاء لا يجوز إحياء أراضين لأنها معصومة، أموالهم معصومة. فهذه هي الأرض الموات، هي المنفكة أي غير مرتبطة باختصاصات المعصومين ولا بملكهم، منفكة عن اختصاص، عن أن تكون مختصة للمسلمين أو للمعصومين، معصومي المال، أو منفكة أيضا عن ملكهم. لأن الأرض المختصة لا يملكها أحد، لا يملكها أحد، ليست ملكا لها لكنها مختصة، أي مخصصة لرعي دواب المسلمين، أو مختصة لرعي دواب المسلمين وأيضا غير المسلمين من معصومي المال كأهل الذمة وغيرهم، قد تكون هذه الأرض لاختصاصاتهم. نعم. فمن أحياها ملكها. نعم، قال فمن أحياها أي أحيا هذه الأرض التي هذه صفتها، وهي الأرض المنفكة عن الاختصاصات والمنفكة عن ملك معصوم. واضح؟ من أحياها، سيأتي معنا كيفية الإحياء، ما المراد بالإحياء. من أحياها بالطريقة الشرعية التي سيأتي ذكرها ملكها، ملكا هنا قهريا، ملكا قهريا أو اختياري. ما الفرق بين الملك الاختياري والقهري؟ الملك القهري هي التي تدخل في ملكك بغير اختيارك، مثل الإرث، إذا مات المورث فالورثة يملكون ماله ملكا إيش؟ قهريا، ليس اختياريا، يدخل في ملكهم قهرا رغما عنهم. واضح؟ أما الملك الاختياري فهذا الذي يرجع التملك فيه إلى قبولك وعدم قبولك. واضح؟ الذي يرجع إلى قبول، إذا قبلت ملكت، ما قبلت ما ملكت، هذا يسمى ملك إيش؟ اختياري. أما الملك القهري هو الذي يدخل في ملكك قهرا رغما عنك. فقالوا الإحياء من أحياها ملكها، أي ملكا قهريا ليس اختياريا، مجرد ما تحييها بالطريقة الشرعية تدخل في ملكك قهرا وليس اختيارا. نعم. فمن أحياها ملكها من مسلم وكافر بإذن الإمام وعدمه في دار الإسلام وغيرها والعنوة كغيرها. نعم، قال من مسلم وكافر، من الذي يحق له الإحياء في أرض الله الواسعة؟ قال من هذا اسم شرط، ومر معنا أن أسماء الشرط هذه من صيغ العموم، من صيغ العموم، أي كل، كأنه قال كل، تدل على صيغة على العموم، هذه من صيغ العموم، أسماء الشرط من صيغ العموم. من مسلم أي كل مسلم، وكل كافر، المراد بالكافر هنا المعصوم المال، المعصوم المال والدم، وهو الذمي والمعاهد والمستأمن، بخلاف الكافر الحربي فهذا غير معصوم الدم والمال، فماله لو أحياه مسلم فيحق له ذلك، أو كافر ذمي أحيا مال أو أرض لكافر حربي فيحق له ذلك. فإذن هؤلاء الذين يحق لهم الإحياء، هؤلاء هم الذين يصح منهم أو يحق لهم الإحياء. قال بإذن الإمام وعدمه، أي أن الإحياء لا يشترط له إذن الإمام. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى هذا الحق للمسلمين، ولغير المسلمين ممن يحكمهم المسلمين من معصومي الدم من الكفار، لأنه والدليل على هذا هو هذا الذي لم نذكره في بداية الكلام، هو دليل الإحياء، الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد والترمذي وصححه الترمذي، قوله صلى الله عليه وسلم من أحيا أرضا ميتة فهي له، من أحيا أرضا ميتة فهي له، له يعني ملكا تملكها، ومن أحيا أرضا ميتة يشمل كل إنسان، المسلم والكافر، بشرط أن يكون هذا الكافر إيش؟ من معصوم الدم والمال، أي ليس محاربا، ليس حربيا. فإذن بإذن الإمام وعدمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى هذا الحق لكل أحد، أعطى هذا الحق لكل أحد من المسلمين وغير المسلمين من المعصومين. واضح؟ ممن هم تحت حكم المسلمين، فيحق لهم ذلك، يحق لكل أحد أن يحيي أرضا إذا كانت بهذه الصفة منفكة عن الاختصاصات وملك المعصوم. طبعا هذا لا يرجع لإذن الإمام، بمعنى أنه من أحيا أرضا ملكها، لكن لو كان للإمام نهي أو أمر أو تنظيم فهنا يرجع إلى إذنه في أو إلى أمره، لأنه مأمور بطاعته، فطاعة الإمام مقدمة، وتنظيمه لمثل هذه الأمور لو حصلت فيها، لو صار فيها تنظيم معين لمسألة الإحياء فيتبع فيه هذا التنظيم، يتبع فيه هذا التنظيم الذي وضعه ولي الأمر، حتى لا يقع الخصومة بين الناس، وبالأخص حينما تكون الأمور فيها نوع من المشاحة والاضطراب وعدم أو الفوضى، فهنا يرجع فيها لمثل هذا التنظيم الذي يوضع في مسألة الإحياء. وإلا في الأصل الإحياء لا يفتقر إلى إذن أحد، فالأصل أن الأرض لله عز وجل، والله عز وجل قد قضى عن طريق رسوله صلى الله عليه وسلم وبلسان رسوله صلى الله عليه وسلم أن من أحيا أرضا ميتة فهي له، وهذا حكم عام لجميع المسلمين وغير المسلمين كما قلنا من المعصومين. طبعا قوله بإذن الإمام وعدمه إشارة، طبعا فيها إشارة إلى الخلاف، لأنه لم يقول بإذن الإمام وعدمه، وعدم إذنه هذا إشارة إلى أن في المسألة أقوال أخرى. قال في دار الإسلام وغيرها، أيضا هذا إشارة إلى الخلاف، لأن بعض الفقهاء قال هذا خاص بديار الإسلام أما غيرها فلا. قال في دار الإسلام وغيرها، يعني إذا كان وقع الإحياء في دار الإسلام فهذا ظاهر واضح، في دار الإسلام هذا واضح، والمراد بدار الإسلام هذا المصطلح مختلف في تفسيره ما المراد به، إذا قيل دار إسلام ودار حرب، دار الإسلام ما المراد بها؟ محل خلاف بين الفقهاء ما المراد بها، هل المراد بها من يحكمها المسلمون ولو كان الأكثرية فيها غير مسلمين، أو التي تظهر يظهر فيها الإسلام بشعائره ظهورا واضحا، أو غير ذلك؟ المسألة على كل حال خلافية، المسألة خلافية بين أهل العلم في معنى ما المراد بدار الإسلام، ما المراد بدار الإسلام. قال وغيرها اللي هي ديار الكفر، ديار الكفر، غيرها يعني غير ديار الإسلام، دي ديار الكفر، وديار الكفر هذه سواء كانت محاربة بينها وبين أهل الإسلام حرب أو لم تكن محاربة. فقالوا عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا أرضا، أي أرض على هذا الكوكب، لأن الأرض كلها لله عز وجل، من أحيا أرضا ملكها ميتة، يعني ليس فيها اختصاص لأحد ولا ملك لأحد، فهي له، سواء أحياها في مفهوم الحديث أو ظاهر الحديث العموم، سواء في ديار الإسلام أو في ديار الكفر، أو في ديار الكفر. طبعا هذا من حيث الحكم الشرعي، لكن من حيث هل يمكن في ديار الكفر أن يفعل ذلك؟ قد لا يمكن من هذا، لكن من حيث الحكم الشرعي ها يحق لك أن من أحيا أرضا سواء مسلم أو كافر فهي له، يملكها من أحيا أرضا ميتة. نعم. والعنوة كغيرها، أي الأرض المفتوحة عنوة، أي بالسيف بالقوة، لأن أراضي المسلمين أو ديار الإسلام التي فتحت سواء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو في زمن الصحابة ومن بعدهم، إما أن تكون فتحت عنوة أي بالقوة بالسيف، أو فتحت بالصلح، والتي فتحت بالصلح قد تكون فتحت بالصلح على أن يبقوا في الأرض والأرض للمسلمين ويدفعوا الجزية، أو تكون فتحت صلحا بحيث يبقوا فيها وهي لهم، وهي لهم. فهنا قال والعنوة كغيرها، أي مما فتح صلحا، مما فتح صلحا، أي لا فرق بين ما فتح بالسيف وما فتح صلحا، ما فتح بالسيف كأرض العراق والشام ومصر هذه فتحت عنوة، وما فتحت صلحا يعني مما لم يجري قتال وإنما وقعت صلحا. المفتوحة صلحا كما قلنا إما أن تكون صلحا على أن تكون الأرض للمسلمين ويقر الكفار عليها يبقون فيها ويدفعون الجزية كغيره، أو تفتح صلحا على أن يدخلها المسلمون وتكون الأرض لهم للكفار. واضح؟ فالمذهب قالوا المفتوحة عنوة والمفتوحة صلحا كلها لها نفس الحكم، من حيث أن من أحيا أرضا ميتة فهي له، من أحيا أرضا ميتة فهي له، لكن استثنوا الأرض التي فتحت صلحا على أن تكون للكفار، قالوا هذه لا تحيا لأن المسلمين يأخذون خراجها فقط، يأخذون خراجها فقط لأنها للكفار ولكن تحت حكم المسلمين، لكن الأرض للكفار فلا يصح الإحياء فيها، لكن المفتوحة صلحا على أن تكون للمسلمين ويقر الكفار يبقون فيها بإقرار المسلمين، فهؤلاء الكفار يبقون فيها لأنها الأرض التي عاشوا فيها، ككثير من البلاد الإسلام التي فتحت صلحا، فهذه يبقون فيها ويدفعون الجزية، ويدفعون الجزية. طيب، ويملك بالإحياء ما قرب من عامر إن لم يتعلق بمصلحته. نعم، ما الذي يملك بالإحياء؟ الأصل أنه يملك بالإحياء أي أرض ميتة، أي أرض ميتة، لكن ما قرب من عامر البلدة، أي ما قرب من العمران، الأرض التي في الصحراء واضح الأمر فيها، التي بعيدة عن عامر البلدة، لكن القريب من عامر البلدة كيف يملك؟ قال ويملك بالإحياء، لأن الذي بعيد عن عامر البلدة في الصحراء هذا واضح الأمر فيه، هذا هو الأصل في المراد بالإحياء بالأرض الميتة، لكن الكلام على القريب من القرى والقريب من عامر البلدة، هذا الغالب لا ينفك إما عن ملك أو عن اختصاص، هذا غالبا. فهل يملك أو هل يحيى القريب من عامر البلدة؟ نعم يحيى، ولذلك قال ويملك بالإحياء ما قرب من عامر، أي ما قرب من عامر البلدة من العمران، يملك بالإحياء كغيره من الأراضي، كغيرها من الأراضي، لكن قال إن لم يتعلق بمصلحته، إن لم يتعلق بمصلحته، يعني لا تكون هذه الأرض من مصلحة هذا العمران، كأن تكون هذه الأرض مثلا يعني مجرى لسيولهم، أو تكون الأرض هذه مكانا لرمي نفاياتهم وزبائلهم مثلا، أو تكون هذه الأرض مثلا يعني لمصلحة من مصالح القرية، فهذا يرجع للكلام أنها ما انفكت عن الاختصاصات، معناته فيها اختصاص، لكن لو كانت أرض بجانبك أنت في قرية وفي أرض بجانبك أو في داخل القرية أو قريب من عامر القرية وهي أرض ميتة ليس فيها اختصاص لأحد ولا يملكها أحد، فعمرتها أنت، هل تملكها ولا ما تملكها؟ تملكها، تملكها ولو كانت قريبة من عامر القرية ما دام أنها منفكة عن الاختصاص وليس فيها مصلحة لأهل البلد، لكن لو كان فيها مصلحة يريدون جعلها مثلا مسجدا أو مدرسة أو ملعبا للأطفال أو يعني مكانا مثلا للتدريب على نوع من الرياضة أو مثلا مكان لجمع النفايات أو مكانا لاجتماعاتهم أو مكانا لأعيادهم وأعراسهم، المقصود فيها هذه الأرض فيها مصلحة لهذه القرية أو لهذه المدينة، فلا يجوز التعدي عليها بالإحياء، ولو أحييتها فلا قيمة لهذا الإحياء، لا تملكها، يقلع ما وضعته فيها من بناء أو غرس. نعم. ومن أحاط مواتا، هنا الآن بدأ بكيفية الإحياء، ما هي وسائل وصور الإحياء. نعم. ومن أحاط مواتا أو حفر فيه بئرا فوصل إلى الماء أو أجراه إليه من عين ونحوها أو حبسه عنه ليزرع فقد أحياه. نعم، هذه صور الإحياء، هذه صور الإحياء. قال ومن أحاط مواتا، المواتا كما قلنا ما هي الموات؟ هي الأرض المنفكة عن الاختصاص والملك وملك معصوم. أحاط مواتا، أحاط يعني بنى حائطا حولها، بنى حائطا أيا كان هذا الحائط، حتى لو كان حائطا كبيرا، حتى لو كان حائطا ما دام أنه سيحيه بالبناء أحاطه. ولكن المراد بالحائط هنا الحائط المنيع الذي يمنع، أما أن يضع حجارة هذا تحجير، والحجر هذا يكون لك به اختصاص فقط لكن لا تملكه، يعني لو حجر أرضا ها فهو مختص بها، هو مختص بها، يعني هو أحق من غيره بها لأنه حجرها سبق إليها، لكنه لا يملكها، لا يملكها، واضح؟ لكن لو أحاطها بحائط، بنى حائطا منيعا يمنع أحد الدخول فيه، حائطا حقيقيا مانعا، فهنا بهذا الحائط يكون محييا للأرض. ويحتجون لذلك بالحديث الذي أخرجه أحمد وأبو داود وإن كان في إسناده كلام، من أحاط حائطا على أرض فهي له، من أحاط حائطا على أرض فهي له. فالحائط يعتبرونه من أنواع الإحياء، حتى ولو كان حائطا يعني طويلا وواسعا، طبعا ما لم يحدث ضرر على المسلمين. لو جاء إنسان عنده قدرة مالية على أن يحيط أرضا واسعة كبيرة ويحرم المسلمين من الإحياء فيها بحجة، هذا يمنع من الإضرار بالمسلمين، لكن إذا أحاط حائطا معقولا مقبولا فلا بأس، لكن بشرط أن يكون هذا الحائط حائطا مانعا وليس لبنتين فوق بعض أو جدارا قصيرا لا يمنع أحد، وإنما المقصود بالحائط الحائط المانع الذي يمنع من الدخول. نعم، هذا نوع من الإحياء. قال أو حفر فيه، فيه الضمير يعود إلى ماذا؟ الموات، لأنه قال ومن أحاط مواتا. أو حفر فيه أي في الموات أي في الأرض الميتة بئرا فوصل إلى الماء، حفر بئرا ها، فإن هذه الأرض التي حفر فيها البئر يملكها، تعتبر إيش؟ أحيا مواتا، لكن بشرط ماذا؟ أن يصل إلى الماء. أما إذا لم يصل إلى الماء فلا يعتبر تملك، وإنما يعتبر إيش؟ تحجير واختصاص، يعني هو أحق بهذه الأرض ما دام هو الذي ابتدأ الحفر فيها، هو الأحق، بمعنى أنه لو حفر ولم يصل إلى الماء وذهب إلى بيته ثم رجع وجاء وجد واحد يحفر بدلا عنه في نفس المكان، هل يحق له هذا الثاني ولا للأول الاختصاص؟ الأول هو الأحق لأنه سبق إليه فيستمر في حفره، فهو الأحق بهذه الأرض التي يحفر فيها البئر، لكن لا يملكها. متى يملكها؟ إذا خرج وصل إلى الماء، إذا وصل حتى لو كان الماء يوصل إليه بأسهل الطرق بذراع أو ذراعين، واضح؟ يملكها بحضور الماء. طبعا كم المساحة التي يملكها سيأتي الكلام عليها. المقصود أن حفر البئر هذا يعتبر إيش؟ إحياء، سواء كانت البئر قديمة منطمرة أو جديدة، فكل من حفر بئرا وأخرج الماء منها ملك البئر وملك ما حولها كما سيأتي. قال أو أجراه، أجرى ماذا؟ الماء إليه، إلى ماذا؟ إلى الموات. أجراه إليه من عين ونحوها، يعني هناك عين ونحوها كالأنهار، أجرى الماء إلى هذه الأرض الموات، حفر من العين، ها العين تنبع ماء أو النهر يجري، فحفر ساقية من هذه العين أو من هذه من النهر إلى الأرض الموات وأوصل الماء إليها، أجرى الماء عليها، ها فهنا إيش؟ يملك هذه الأرض بالقدر الذي يجري فيها الماء، بالقدر الذي يجري فيها الماء. قال أو حبسه، حبس ماذا؟ الماء عنه، عن ماذا؟ عن الموات، حبسه عنه أي عن الموات ليزرع فقد أحيا، لأن بعض الموات قد يكون مطمور بالمياه ولا يصلح للزراعة ويحتاج إلى جهد ليحبس الماء عنه حتى ينشف ويجف ويصبح صالحا للزراعة، فإذا حبس الماء عن أرض موات، هذه الأرض موات مطمورة بالمياه مياه النهر أو مياه، فحبس الماء عنها حتى جفت وأصبحت صالحة للزراعة ليزرعها، وليس فقط ليجففها. حبس الماء فقط ما يكفي، حبس الماء ليزرعها ليصلحها للزراعة، فهنا يعتبر هذا إحياء، إما أن يوصل الماء إليها أو يحبس الماء عنها لتصلح للزراعة لتكون صالحة للزراعة، فهذا يعتبر إحياء. طيب في غير ذلك؟ نعم هناك صور أخرى للإحياء، والمسألة راجعة إلى العرف، فمثلا غرس الأشجار يعتبر إحياء، واضح؟ غرس الشجر يعتبر إحياء، فالأرض التي غرست فيها شجرة يكون هذا إحياء لها، تملك منها قالوا بقدر امتداد أغصان هذه الشجرة، بقدر امتداد أغصان هذه الشجرة. طبعا هذا إذا ما حط حائطا ولا حفرت بئرا، بس مجرد غرست في هذه الأرض شجرة فلك في محيطها بقدر امتداد أغصانها تملكه. ويملك حريم البئر العادية 50 ذراعا من كل جانب وحريم البدية نصفها. نعم إذا حفر بئرا، الآن إذا أحاط حائطا واضح الذي تملكه من الأرض بقدر ما تحيط، بقدر ما تحيط تملكه، واضح؟ وإجراء الماء بقدر ما تجريه في هذه الأرض من الماء تملكه، واضح؟ وبقدر ما تحبسه من الماء عنها وتجففه لتصلحها للزراعة تملكه. لكن إذا حفر بئرا ما الذي يملكه منها من الأرض؟ هل يملك فقط البئر ولا ما يملك ما يحيط بها؟ قال ويملك حريم البئر العادية. حريم، الحريم حريم الشيء، ها يعني حدوده وما يحيط به، حدوده وما يحيط به، واضح؟ البئر العادية، العادية يعني إيش؟ المعاد حفرها، قيل نسبة إلى عاد يعني قديمة، نسبة إلى عاد، وليس النسبة المقصود بها عاد نفسهم، وإنما المقصود الشيء القديم، وقيل عادية يعني المعاد حفرها، واضح؟ قال 50 ذراعا، ويملك حريم البئر العادية 50 ذراعا، يعني إذا حفر بئرا كانت محفورة من قبل، كانت بئرا من قبل ولكنها انطمرت ودفنتها الرمال، ها وحفرها من جديد، فهنا يملك في محيطها كم؟ 50 ذراعا من كل جانب. الذراع كم يعادل تقريبا؟ قريب من نصف المتر، يعني 50 ذراع يعني 25 متر من كل اتجاه، واضح؟ وحريم البدية أي حريم البئر البدية، البدية يعني المبتدأة الجديدة التي ابتدأ حفرها، ما في أحد قبله حفرها، نصفها، نصف ماذا؟ نصف العادية، يعني 25 ذراع من كل جانب، 25 ذراع من كل جانب، يعني في محيط 50 ذراع. العادية كم المحيط؟ لا المحيط 100 ذراع، 50 من كل جانب تصير 100 ذراع، واضح؟ وحريم البدية نصفها يعني 25 ذراع من كل جانب، من كل جانب من جوانب البئر. ما الدليل على هذا؟ احتجوا على هذا بحديث سعيد بن المسيب الذي أخرجه ابن أبي شيبة وابن عبيد في الأموال وغيرهم، قال السنة في القليب العادية أو العادي 50 ذراعا والبدية 25 ذراعا، يعني قال السنة، فأخذوا من ذلك أن هذا من يعني حكم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآبار إذا أحيت، وهذا الذي عليه أو هذا الذي احتج به الحنابلة في تحديد ما يملك من هذه البئر إذا حفرها. نعم، وهذا الحقيقة أنا لم يظهر لي ما السبب، لكن قيل إن العادية الذي حفرها الأول أخذ 25، فلما يحفرها مرة ثانية فيأخذ 25 ثانية فتصبح 50، هكذا يعني قيل، وإلا من حيث النظر ابتداء يقول مفترض العادية القديمة يكون 25 والجديدة، لأن الجديد غالبا بيكون يعني أصعب في حفرها وقد تكون أعمق، فيعني يستحق أن يعطى 50 يعني ذراعا. لكن على كل حال هذا الذي جاء في حديث سعيد بن المسيب، والله أعلم بالصواب. نعم. وللإمام إقطاع موات لمن يحييه ولا يملكه، وإقطاع الجلوس في الطرق الواسعة ما لم يضر بالناس ويكون أحق بجلوسها، ومن غير إقطاع لمن سبق بالجلوس ما بقي قماشه فيها وإن طال. نعم. قال: وللإمام إقطاع موات لمن يحييه. لمن يحييه؟ الإمام، وللإمام المراد بالإمام يعني الحاكم، وله وللإمام يعني أنه يباح له، يباح له ذلك، يباح له إقطاع. الإقطاع ما هو؟ يعني يقتطع له أرضا ويقول له هذه الأرض تحييها، هذه الأرض تحييها، فهو بالإقطاع يكون مختصا بها، يكون مختصا بها، فإذا أحياها ملكها، فإذا أحياها ملكها بالإحياء، وإذا لم يحيها لا يملكه بالإقطاع. ولذا قال: ولا يملكه، أي لا يملكه بالإقطاع، بمجرد الإقطاع، وإنما يملكه بالإحياء إذا أحياها. فإن أحياها أصبح مالكا لها بالإحياء، وأما إذا كان مجرد إقطاع فهذا يكون اختصاص فقط. إيش معنى اختصاص؟ يعني لا يحق لأحد أن يسبقه إليها، فهو سابق إليها بالإقطاع. وإذا لم يحيها فالواجب على الإمام أن ينتزعها منه ويعطيها لمن يحييها، هذا هو الواجب، فلا يكون الإقطاع له بحيث يتملكها ويبيع ويشتري فيها، وإنما الإقطاع هنا لمن يحييها، لمن يحييها. نعم. قال: ولا يملكه، يعني بالإقطاع، بمجرد الإقطاع لا بد من الإحياء، فإذا لم يتم إحياؤه عليها نزعت منه، تنزع منه وتعطى لمن يحييها. أيضا: وللإمام إقطاع الجلوس في الطرق الواسعة ما لم يضر بالناس ويكون أحق بجلوسها. أيضا للإمام أن يقطع في الطرق الواسعة، الطرق الواسعة التي هي أماكن مرور الناس وبيعهم وشرائهم، للإمام أن يقطع أماكن للجلوس فيها والبيع فيها، وهذا الإقطاع أيضا لا يحصل به الملك والتملك، وإنما يحصل به الاختصاص والإرفاق، يكون هذا من الإرفاق له، بمعنى أنه مختص به. فإذا أقطعك الإمام مكانا في السوق أو في الطريق لتبيع فيه أو لتجلس فيه فأنت مختص به، لو قمت وشلت بضاعتك معك أخذتها معك وجئت من الغد فلا يحق لأحد أن يسابقك إلى هذا المكان. لماذا؟ لأنه أصبح مختصا بك بسبب إقطاع الإمام لك، بسبب إقطاع الإمام لك. ولكن اشترطوا لهذا شروط: أولا يكون الإقطاع من الإمام وليس من أحد غيره، الإمام أو من ينوب عنه، وأن يكون ذلك في الطرق الواسعة ما يكون في الطرق الضيقة، وأيضا أن لا يكون فيه ضرر بالناس، أن لا يكون فيه ضرر بالناس، فإن كان إقطاع الإمام فيه ضرر بالناس فلا يحق مثل هذا الإقطاع. ودائما تصرف الإمام منوط كما قال الفقهاء بالمصلحة، منوط بالمصلحة، ما يكون فيه ظلم على الناس. قال: ويكون أحق بجلوسها، أي له الحق بالجلوس فيها، هذا المكان الذي أقطعه الإمام هو أحق من غيره حتى لو قام منه، لأنه كما جاء في صحيح مسلم وغيره أن من قام من مجلسه أو من مكان ثم رجع إليه فهو أحق به، ثم رجع إليه فهو أحق به، يعني قام جالس في مكان سبق إليه في مسجد أو في مجلس وقام ليشرب ماء أو ليقضي حاجة ثم رجع إليه فهو أحق به بسبب أنه سابق إليه. فأنت في السوق إذا كنت سابقا إلى مكان فأنت أحق به، وإذا قمت من هذا المكان إن كان قيامك منه لحاجة ثم ترجع فأنت أحق به، لكن إذا قمت منه خلاص انتهى اليوم وذهبت إلى بيتك فهنا المكان لا يكون لك الاختصاص به إلا في حال إذا كان الإمام أقطعك هذا المكان، قال هذا المكان لفلان يبيع ويشتري فيه أو يجلس فيه، ما يسبقه إليه أحد سواء قام إلى بيته أو قام إلى حاجة. واضح؟ قال وإقطاع الجلوس في الطرق الواسعة ما لم يضر بالناس، ويكون أحق بجلوسها، يعني أحق بالجلوس فيها والبيع فيها إذا كانت للبيع. نعم. قرأت اللي بعده. ومن غير إقطاع، إذا كان ما في إقطاع ما أقطعك الإمام هذا المكان، قال ومن غير إقطاع لمن سبق بالجلوس، لمن سبق بالجلوس، ويحمل عليه حديث الذي في مسلم من سبق أو من قام مجلسه ثم رجع فهو أحق به. فمن سبق بالجلوس، إذا كانت هذا سوق ها وفيه بسطات، هذه البسطات ليست مقطعة من الإمام ولا ممن ينوب عن الإمام كالبلديات مثلا، سوق متروك للناس يبيعون ويشترون فيه، فكما جاء عند البيهقي وغيره عن علي وعن المغيرة أنهم كانوا يمنعون أحد يحتجر هذه الأماكن يأخذها لنفسه، وإنما إذا سبقت إليها تبيع فيها إلى الليل، وإذا جاء الليل وخدت بسطتك وذهبت فإذا جاء من بكرة وسبقك إليها أحد فهو أحق بها، ما يحق لك أن تحتجرها لنفسك إلا إذا أقطعك الإمام. وإذا قال وإقطاع الجلوس في الطرق الواسعة والأسواق وغيرها، إذا أقطعك الإمام فأنت أحق بالجلوس فيها. ومن غير إقطاع من الأحق بالجلوس فيها؟ قال لمن سبق بالجلوس، لمن سبق بالجلوس، قال ما بقي قماشه فيها وإن طال، ما بقي قماشه فيها يعني إذا كان واضع قماش فيها أو واضع شيء فيها يحبسه فهو له. قال وإن طال، هذه مسألة خلافية، الفقهاء أو الحنابلة يعبرون أو يشيرون الخلاف بثلاث إشارات، بلو قال ولو، وهذه إشارة للخلاف القوي، وإن هذه إشارة للخلاف المتوسط، حتى إشارة للخلاف الضعيف. قال وإن طال يعني وإن طال جلوسه، المذهب أو المؤلف يذهب إلى هذا القول أنه حتى لو طال جلوسه ما دام أنه احتجر المكان أو وضع فيه قماشه أو وضع فيه بسطته أو ما أشبه ذلك. لكن في شرح المنتهى والذي عليه المتأخرين من الحنابلة قالوا أنه يمنع إن طال، يزال، لأن هذا يعني إضرار بالمسلمين، ما يجعل لك إذا كنت يعني تضع أشيائك وتطيل الجلوس فيترك له وقت محدد فقط ولا يعني يجعل له الاختصاص بهذا المكان إن طال. نعم. لا ما يقطع غيره، وإنما مسألة خلافية في مسألة إذا أعطاك الإمام اختصاص بمكان هل يحق لك التنازل لغيرك بهذا المكان أم لا، تنازل بمال أو بدون مال، الذي يظهر الله أعلم أنه يحق له ذلك ما دام له الاختصاص به. ها؟ إيه يملكه. نعم. إذا أحياه. طيب إذن السبق إلى الجلوس في الأماكن هذه ما دام أغراضك فيها فأنت سابق إليها تبقى فيها، لكن طيب طول فيها جلس أيام أو أشهر، مسألة خلافية في المذهب، المؤلف يذهب قال وإن طال، وعند المتأخرين من الحنابلة كما في المنتهى قال لا إذا طال يزال، واختلفوا كم يعطى من المدة بالأيام. نعم. وإن سبق اثنان اقترع، يعني إذا سبق اثنان إلى الجلوس في الأماكن العامة التي ليست مختصة لأحد هي للعموم الناس، سبق اثنان إلى مكان ليبيعوا فيها ويجلسوا فيه يقرع بينهما، يقرع بالقرعة. نعم. ولمن في أعلى الماء المباح السقي وحبس الماء إلى أن يصل إلى كعبه ثم يرسله إلى من يليه. نعم، لمن في أعلى الماء المباح، المياه المباحة مثل مياه السيول والأنهار والجداول. فإذا كان هناك أحيا إنسان أرض وبعده أحيا شخص آخر أرض، وفيه مجرى ماء يجري من أعلى إلى أسفل، يمر بهذه الأرض ثم يمر بهذه الأرض. قال ولمن في أعلى الماء المباح، لاحظ الماء المباح، لأنه لو كان الماء يملكه هو ما صار ماء مباح، فهو مختص به، ليس بالضرورة أن يعني يفتحه لمن بعده، هذا ماء يملكه هو، واضح؟ ليس مختصا، يعني مختصا به أو يملكه هو. ولذا قال الماء المباح، يعني غير مختص لأحد، وإنما هو لعموم المسلمين، لعموم المسلمين. قال ولمن في أعلى الماء المباح السقي وحبس الماء إلى أن يصل إلى كعبه ثم يرسله إلى من يليه، يعني يحبس الماء النازل إلى مزرعته حتى يرتفع إلى كعبه ثم يرسله، يفتح له حتى ينزل إلى الذي بعده. واحتجوا لذلك بحديث قصة الزبير بن العوام رضي الله عنه مع الأنصاري كما في الصحيحين، اختصم هو والأنصاري على مسألة، على هذه المسألة في الماء، فقضى بينهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحبس الزبير حتى يسقي ثم يطلقه للأنصاري. فقال الأنصاري أو أن كان ابن عمتك، يعني من غضب الأنصاري رضي الله عنه في هذا الأمر. المقصود أن ذلك، فقال يا زبير، النبي صلى الله عليه وسلم أمره احبسه حتى يصل إلى الجدر، والجدر الأماكن التي الفواصل التي تكون بين يعني الحياض. قال الزهري كما في البخاري فقاس الناس الجدر ارتفاعه فوجدوا أنه بحدود ارتفاع الكعب إلى الكعب، فقدروه بالكعب، يحبس الإنسان الماء حتى يصل الماء إلى الكعب في الحياض، ثم بعد ذلك يطلقه، ثم بعد ذلك يطلقه. نعم. وللإمام دون غيره حمى مرعى لدواب المسلمين ما لم يضرهم. نعم، وللإمام دون غيره حمى مرعى لدواب المسلمين ما لم يضرهم. هنا أي يجوز للإمام دون غيره، لا يحق لغيره من الناس، إنما الإمام أو من ينوب عنه، واضح؟ دون غيره حمى، أي أن يحمي مكانا ويجعله مرعا لدواب المسلمين، يحميه يعني يمنع أحدا يرعى فيه. ما لم يضرهم، أي ما لم يضر بقية الناس، بقية الناس لدوابهم الخاصة. والمقصود من ذلك أنه هناك شروط ثلاثة للحمى: أولا أن يحميه الإمام دون غيره، والثاني أن يكون لدواب المسلمين لا لخصوص بعض الناس، لدواب المسلمين، يعني دواب المسلمين مثل ماذا؟ دواب الصدقة والزكاة، دواب الجهاد ونحو ذلك، يعني الدواب التي لبيت مال المسلمين. ما لم يضرهم، أي ما لم يضر المسلمين، يعني أن تكون المراعي كثيرة، فالإمام جاء وحمى مكانا وقال هذا المكان يكون للدولة ترعى فيه إيش؟ إبل الخاصة بأموال المسلمين، كإبل الصدقة وإبل الجهاد وخيل الجهاد. واحتجوا لذلك بما أخرجه ابن عبيد في الأموال عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع لخيل المسلمين، موقع اسمه النقيع، حماه وجعله لخيل المسلمين ترعى فيه. فيجوز الحماء ولكن بثلاثة شروط: أن يكون من الإمام، وأن يكون لدواب المسلمين يعني لبيت مال المسلمين، والثالثة أن لا يكون فيه ضرر على بقية المسلمين في رعيهم. نقف عند هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا.